السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب الحج من كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي عليه رحمة الله عليه رحمة الله، وتوقفنا أو ما زلنا في باب فسخ الحج إلى العمرة. انتهينا بفضل الله تعالى من الحديث الأربعة الأولى، وتوقفنا عند الحديث الخامس وقول المصنف أو الحديث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. هذا الحديث من أهم الأحاديث في هذا الباب، أيضا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ويعني مشهور عند أهل العلم بحديث افعل ولا حرج، لأنه يتعرض لمناسك يوم النحر ويوم العيد أو يوم الأول يوم الأضحى، وهو فيه من هذا اليوم من أعظم الأيام عند الله عز وجل، ويوم النحر، وفيه عدة مناسك، أربع مناسك من مناسك الحج قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، وقد قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. وهذه الأربع مناسك يعني أجمع أهل العلم في كلمة واحدة فيما أذكر أنها نقلت عن مالك أو عن المالكية، وهي بمعنى رن حط، يعني راء ونون وحاء وطاء جمعت، راء للرمي ونون للنحر، ورن حط والحاء للحلق والطاء للطواف، فجمعها في بعض أهل العلم في كلمة رنحط، وهي على هذا الترتيب: رمى ثم نحر فحلق فطاف بعد ذلك. هذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي فعله يوم النحر بعد أن دفع من المزدلفة وصلى الفجر في المزدلفة وذكر الله عند المشعر، عند المشعر الحرام، نزل أو ذهب إلى منى، رمى الجمرات، جمرة العقبة، ثم بعد ذلك نحر بيده الشريفة هديه صلى الله عليه وسلم، ونحر هنا 63 بدنة، وكان هديه 100 بدنة، فنحر بيده الشريفة 63 بدنة. وبعض أهل العلم أول ذلك على عمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مات صلى الله عليه وسلم وفي هذا العمر، ثم أعطى باقي الذبح والنحر لعلي رضي الله عنه وأرضاه لينحر 100 بدنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي فيها. وقالوا يعني جل هذه الهدي كان جاء عن طريق من طريق علي، وهو جاء من اليمن، النبي أتى ببعضه من المدينة والباقي أتى به علي، إن علي أيضا جاء كما بينا جاء بإهلال أو بإحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معه الهدي أصلا أيضا، فكان مثل النبي صلى الله عليه وسلم قارنا. بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم بنحر الهدي، دعا بالحلاق أو ذهب إلى منى في مكانه، ثم دعا بالحلاق ليحلق رأسه، فحلق رأس النبي صلى الله عليه وسلم الشريفة، ثم بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الحرام أو إلى الحرم، فطاف طواف الإفاضة وسعى سعي الإفاضة، ثم على رواية صلى الظهر في الحرم في مكة، ثم رجع إلى أصحابه في منى أو رجع إلى منى. ورواية أخرى لأنس أو عبد الله أو ابن عمر بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في منى، وقالوا الجمع يجوز على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أولا الظهر في الحرم، ولما رجع وجد أصحابه رضوان الله عليهم ينتظرونه ليصلي بهم في منى، فصلى بهم هو بعد ذلك في منى الظهر. فلذلك جاءت الرواية أنه صلى في الحرم الظهر، وجاءت في رواية أخرى بأنه قد صلى في منى، وهذا الجمع حسن لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، حتى يعني والجمع أولى من الترجيح، لأن لا مجال في الترجيح هنا، لأنه هي صلاة واحدة، إما أن يقال وهم أحد الرواة، ولكن الحديث ثابت هنا وهنا، فنقول هذا الجمع هو أولى وأحسن. نقول هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتبا بهذه الصورة، فجاء هذا الحديث ليبين هل الترتيب واجب في أفعال يوم النحر أم ليس بواجب، وهذا هو المسألة التي الأساسية في هذا الحديث، هل الترتيب في أعمال يوم النحر كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم واجب أم هذا الترتيب ليس بواجب. نقول أولا قبل أن ندخل في هذه المسألة، من أتى بثلاثة أو باثنتين من هذه المناسك الأربعة أو الأعمال فقد تحلل التحلل الأصغر، يعني مثلا من حلق، من رمى وحلق فقد تحلل التحلل الأصغر إن كان كمان موكلا في الهدي، تبقى له الطواف والسعي حتى تحلل التحلل الأكبر. فإذا كان قارنا أو متمتعا أو مفردا، فإذا رمى ونحر الهدي وحلق رأسه أيضا، يعني إذا رمى ونحر الهدي وكان قارنا أو متمتعا فقد احتحل التحلل الأصغر بالنسبة للقارن والمتمتع، لأنه عليه نحر، فإذا أتى بالرمي والنحر اثنين من الأعمال تحل التحلل الأصغر. أما إن كان مفردا ليس عليه هدي فلابد أن يأتي برمي وحلق فيكون قد تحلل التحلل الأصغر. فلما فإن كان فلما يطوف ويسعى يتحلل التحلل الأكبر من التحلل الأصغر، الفرق بينه وبين الأكبر أنه لا يحل له النساء حتى يتحلل التحلل الأكبر، فعندما يحلق عندما يطوف ويسعى يتحلل التحلل الأكبر ويحل له كل شيء بعد ذلك، وهذا هو طواف الركن، طواف الإفاضة وسعي الإفاضة. هذا التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. طيب هنا المسألة الأساسية في هذا الحديث، من أتى بهذه الأفعال غير مرتبة، يعني مثلا ذهب رمى ثم بعد أن رمى ذهب إلى الطواف لم يحلق، أو كان موكلا للذبح فهو لن يذبح، فبدل أن يحلق اللي هو بعد الذبح الحلق كان على ترتيب النبي صلى الله عليه وسلم حلق ثم طاف، لا أو قدم الطواف، أو بدل أن ينزل لرمي الجمرات ذهب إلى الحرم أولا فطاف وسعى ثم رجع بعد ذلك حلق ثم أخر رمي الجمرات إلى آخر شيء، هل هذا التغيير في الترتيب يؤثر في الحج أم لا؟ أهل العلم تكلموا على فرقوا بعض أهل العلم يعني الجمهور كما سنبين، بعضهم فرق بين حالة النسيان أنه إذا نسى أو جهل وبين حالة العمد، يعني قالوا نفرق الفعل أخلى بالترتيب ناسيا أو جاهلا هذا له حكم، وإن أخل بالترتيب عالما متعمدا يعني قدم ما حقه التأخير أو أخر ما حقه التقديم فهنا حكم آخر. طب ما الذي جعلهم يفرقون الذين قالوا بهذا القول؟ نظروا للحديث الذي معنا الآن أو ليس حديث الذي معنا، وجدوا فيه كلمة أنه جاء الرجل النبي صلى الله عليه يقول أو جاء رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، فقال أذبح ولا حرج، وجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. قالوا هنا لم أشعر هذه ثابتة، وهذا يعني أكثر من أثبت هذه الرواية ويعني ونافع عنها مالك رضي الله عنه، جاءت عن طريقه من أهل المدينة، فقال لم أشعر هذه كأنها وصف للعلة، يعني أن مثلا لما جاء وقيل لم أشعر فقال فلا لا حرج، فقالوا إذا لم أشعر هذه تنم على أو لها وصف، هذه علة، والحكم إذا كانت له علة فيدور مع علته. وإثبات الراوي الصحابي في هذا الذي روى هذا الحديث قول لم أشعر دل ذلك على أنه يريد أن يبين هذه الكلمة، وكأن هذا قول يا سلم افعل ولا حرج هذا جواب أو حكم معلل بأن الرجل فعل ذلك ولم يشعر. فقالوا إذا إن فعلها إن قال في الترتيب جاهلا أو ناسيا أو ذاهلا يعني لم ينتبه لذلك، قالوا لا شيء، وهذا الذي ينزل بنزلاء في هذا الحديث إن ليس عليه شيء. ثم وهذا قد يكون اتفاق عموما عند كل الأقوال، هذا الحالة الأولى دي ليس فيها خلاف. الحالة الثانية من فعل ذلك عالما متعمدا فأخر كما قلنا الآن محق التقديم أو قدم محق التأخير. هنا اختلفوا على قولين، قول الأول وقول الشافعية والحنابلة والظاهرية وطائفة من أهل الحديث وكثير من التابعين حقيقة وتلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، عطاء بن أبي رباح وغيره والحسن البصري، قالوا لو قدم هذه الأشياء فحلق رأسه مثلا قبل أن ينحر الهدي أو قبل أن يرمي، حلق قبل أن يرمي أو طاف قبل أن يرمي مثلا، قالوا فهذا الترتيب ليس بواجب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس بلازم، فإذا وقع منه متعمدا ليس عليه شيء. فإذا عندهم حالة العالم المتعمد مثله مثل حالة الناسي. وقول آخر عند بعض أهل العلم ومذهب للمالكية والحنفية، قالوا من قدم محق التأخير وآخر محق التقديم فقد أخل بالواجب. والذين جعلهم قالوا بالواجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم، والأصل في أن الفعل إذا جاء بيانا للمجمل يكون واجبا، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم جاء مرتبا هكذا ليبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيفية الحج. وأنتم يا أهل الأصول تقولون بأن إذا كان الفعل بيان للمجمل والمجمل هو قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فلم نعلم المناسك إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال خذوا عني مناسككم وهذا قول وهذا فيه أمر، فقالوا إذن الترتيب واجب، فمن أخل بالترتيب عمدا عليه دم، عليه دم. وقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج أو افعل لا حرج نرجعها فقط إلى قوله لم أشعر فقد، وهذا الوصف هو العلة في الحكم، فلما انتفت العلة انتفى الحكم، فلا حرج هنا لا تحمل على العموم ولكن فقط على من فعل ذلك ناسيا. هذا أصحاب القول الثاني. أصحاب القول الأول قالوا أولا الرواية التي تستدلون بها افعل أو لم أشعر، قالوا هذه اللي أنا أقول بأن هذا الوصف مؤثر في الحكم لأنه نسيانه أصالة هو ليس عليه شيء. قولي لم أشعر أو شعر، هو المرء إذا فعل ذلك نسيانا هذا تحت قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، فقولي لا لم أشعر هذه ليست مؤثرة في الحكم لأن النسيان معفو عنه، النسيان معفو عنه، فلم يكن معفو عنه فلا هنا مسألة الأشعر ليست مؤثرة. والذين جعلنا نقول ذلك الرواية الأخرى عند عبد الله بن عباس وعند علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع صح عنهم بأنهم قالوا قال في هذا اليوم افعلوا ولا حرج، هؤلاء الصحابة كانوا نقل عنهم افعلوا ولا حرج، وكان يأتيهم السائل يسألهم فقال افعل ولا حرج. ثم روى ابن عباس رواية قال ما سئل النبي عن شيء قدم وأخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. وهذه الرواية ليس فيها لم أشعر، يعني ابن عباس نفسه نقل قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فقالوا إذن المسألة ليست دائرة على النسيان أو الغفلة أو الذهول، بل الأصل العموم، الأصل العموم. ولأنه لو كان النسيان هو المأذون به حتى لو فعله نسيانا لكان النبي صلى الله عليه وسلم سيقول له عليك دم، لأن من أخطأ في فعل الواجب يرفع عنه الإثم ولكن يطالب بالدم. يعني من أخطأ وجاوز الميقات ولم يحرم، نام أو زهل أو قد، يقول له عليك دم تركت واجبا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له حتى ما اعتقد يفعل ولا حرج. لو كان يفعل، لو قلنا بأن يفعل ولا حرج هنا هي المفترض أن هو فعله ناسيا وهو واجب، ما هو عند أصحاب القول الثاني الملكية والأحناف يقولون واجب بدليل أنه لو فعله عمدا عليه دم. نقول ما ليس هناك فارق في ترك الواجب بين العامد وبين الناس، لأن من أخطأ في الإحرام نقول له إما ترجع وتحرم لإما عليك دم أصالة في الواجب وليس في المحظور. هناك فرق بين الواجبات وبين التركات، عرفت سلام عليك. فعل الواجب لم يفعل الواجب ناسيا أيضا يطالب به أو يكون في الحج عليه، كما قال ابن عباس من ترك واجبا فعليه دم. فلما جاء هذا الرجل قال لم أشعر، وقال فعل ولا حرج، فسواء شعر أو لم يشعر لو ترك واجبا كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إيش عليك دم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج دل ذلك على هذا الأمر ليس بواجب، ليس بواجب. إذن لأن النبي لم يطالبه بالدم، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما قال، فلما وجدنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطالبه بالدم مع أنه قائل عندنا من ترك الواجب ناسيا لم يستطيع أن يأتي به فعليه الدم، وأن الرواية الأخرى دي عند عباس ابن عباس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فعل في هذا اليوم قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج، دل ذلك على أن هذا على العموم، فإنه من على أن الترتيب ليس بواجب. إذن الصحيح الراجح أصحاب القول أو عند أصحاب القول الأول من الشافعية والحنابلة وكما قلنا كثير من التابعين بأن من فعل أفعال الحج في يوم النحر بدون ترتيب ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. طيب حتى أن أيضا استدلوا بقول بالقاعدة التي عندنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهذا السبب غير مؤثر الذي جاء وسأل عنه قال نسيت أو لم أشعر أو غير ذلك، ولذلك وهذا يضم أيضا على ما قلناه. تبقى نقطة في هذه المسألة في مسألة أعمال يوم النحر في التقديم والتأخير، الخلاف الذي جرى بين أهل العلم أيضا على من سعى قبل أن يطوف في هذا اليوم في أعمال يوم النحر. يعني الأصل، الأصل ونقول الأصل بأن السعي لا يصح إلا خلف طواف، طواف العمرة من سعى قبل الطواف لا تصح، فالسعي لابد أن يكون خلف طواف، طواف نسك أو طواف صحيح. ولكن في يوم النحر إن سعى قبل أن يطوف في يوم النحر تحديدا اليوم نفسه اللي هو يوم العاشر فقط، لأن ابن عباس قال ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء في هذا اليوم قدم وأخر إلا قال فعل ولا حرج. ثم جاءت رواية أخرى عند أبي داود في السنن، ورواية قد صحت من حديث أسامة بن شريك أو بشريك رضي الله عنه قال خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجا فكان الناس يأتونه فمن قال يا رسول الله سعيت صلى الله عليه وسلم سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيء أو أخرت شيء، فكان يقول لا حرج لا حرج. هذه رواية خاصة في السعي قبل الطواف. طبعا هذه رواية الجمهور على عدم جواز السعي قبل الطواف، أقول الجمهور، ولكن المحققين من أهل العلم لأن هذه الرواية صحيحة فقالوا نسير مع الدليل، الدليل جاء صحيحا بأنه قال سعيت قبل أن أطوف، قالوا إذن من سعى قبل أن يطوف يوم النحر تحديدا، لذلك أقول تحديدا ليش، لمن أخر طواف الإفاضة وسعي الإفاضة بعد يوم النحر إلى آخر أيام التشريق فليس له أن يفعل ذلك. هذه الخصوصية في يوم النحر فقط، بأن النبي لما سئل إن أعمال يوم النحر متعددة والأوقات فيها متزاحمة فممكن من باب التيسير أن يقدم أو يؤخر، أما غير يوم النحر فلا يجوز، يرجع للأصل بأن السعي لابد أن يكون خلف طواف. الجمهور لم يقول بهذا، ولكن المحققين عملوا بهذا الحديث, وحديث قد ثبت وجمهور من السلف قالوا به لثبوته يعني, ولكن الجمهور الفقهاء قالوا لا يصح السعي قبل الطواف, والدليل حجة عليهم. والبعض أول تأويلا شاذا قالوا المقصود بهذا بأنه سعى في طواف القدوم عندما جاء مع طواف القدوم قبل أن يطوف طواف الإفاضة, فكانوا أرادوا أن يأولوها على الأصل الذي عندهم بأن السعي لا يكون قبل الطواف, فقالوا يقصد هنا سعيت قبل أن أطوف, يعني سعيت مع طواف قدومي إنما جئت قبل أن أطوف طواف الإفاضة. وهذا التأويل ليس عليه دليل, الظاهر هو الذي يسير, التأويل ليس عليه دليل لأن الحديث ظاهر ونص في أنه مثلا قد سئل وجاء الرجل يقول سعيت قبل أن أطوف أو قدمت شيء وأخرت شيء فقال فعل لا حرج لا حرج. فنقول ولكن يعني يا ليش بنقول هذا الكلام, لأن بعض الناس يجدون مثلا في زحام فيذهبون للسعي والطواف والسعي أولا ثم يرجعون للطواف, أحيانا يوم النحر يكون في تزاحم شديد في الحرم فممكن يلاقي هنا السعي أهدى قليلا فيرجع بعد ذلك. نقول يعني إن استطاع أن يرتب أفضل حتى يخرج من الخلاف, ولكن لمن فعل ذلك معه دليل صحيح في سنن داود وقال به أهل العلم أيضا, وحتى يفتوى كمان أيضا للجنة الدائمة على أنهم سئلوا عن ذلك فقالوا يصح ذلك في يوم النحر, ونقول يصح ذلك في يوم النحر فقط ومقيد, أما في العمرة وفي غير ذلك فلا يجوز. طيب هذا الكلام عن هذا الحديث بينا فيه مسألة, المسألة الأساسية فيه ومسألة الترتيب. ننتقل للحديث السادس حديث عن عبد الله عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي أنه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن يزيد النخعي هو يعني صاحب عبد الله بن مسعود وكان تلميذا له, عبد الله بن مسعود من فقهاء الصحابة رضوان الله عليهم جميعا, وكان يعني من أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني خصاه بمنزلة لم ينالها غيره. حد يعلم أي منزلة ابن مسعود اللي خصاه بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ لساق ابن مسعود أثقل في الرجال. لا مش مش مش لقدمي ابن مسعود, هذه منقبة له لكن هو جعل له خصوصية لم تأتي لم يعطيها مثلا لأحد من أصحابه لابن مسعود تحديدا. هو أزنا أو ما يجي يأخذ السؤال في الرجل عليك مستعطى وقت جاي كل ما يأتي متأخر يأخذ سؤال على طول. أيوة إيش معايا؟ لا هو بيأتي من غيرك هو أصلا إن شاء الله. ما الخصوصية التي خاصة بها أن مثلا ابن مسعود هذه ابن السيرة من درس السيرة يجيب. ما فيش سيرة خالص؟ ما بتدرسوش سيرة؟ ابن مسعود ولا الغرفة؟ ايه عندي واحد معز. انا واحد معز ايه؟ انا بتكلم ابن مسعود راوي الحديث الذي معنا, انت داخل في النص. ابن مسعود له خصوصية خاصة منقبة خاصها به النبي صلى الله عليه وسلم ليست لأحد من الصحابة. احنا ندرس سيرة بقى تاني, كل دراسات كثيرة كلها كانت. طيب قال له رفعت عنك الحجاب وأذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. فكان الوحيد الذي أذن له وسلم أنه يدخل حجرته ويأتي ويسمع ما يدور بينه وبين أهلي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له انصرف الآن, يعني أذن له أن يقترب من حجرته وأنه يدخل وأنه يسمع ما يدور حتى ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم يقول له اخرج الآن. حتى قال لو رفعت عنك الحجاب, الحجاب الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره من هذه خصوصيات, وأذنت لك أن تسمع سوادي حتى أنهاك. فكان يدخل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بدون استئذان ويسمع سره ونجواه حتى يكفه وينهاه النبي صلى الله عليه وسلم, وهو أيضا له منقبة أخرى صاحب النعلين لماذا وصاحب النعلين؟ كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كان قريب جدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان قريب للسيدة عائشة، لا قريب، ما أقصدش قريب النسب، كان قريب يعني كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسمح له بالدخول حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ويسمع، فلذلك كان قريب. وكما قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذه فكان قريب الناس، فكان من أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا يعني حمل علم، حمل كثير من علم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن يسمع القرآن غضا طريا فليسمعه من أم عبد، ابن أم عبد. فكان ابن مسعود له يعني رزقه الله عز وجل صوتا نديا في قراءة القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمعه منها. هذا الحديث بأن ابن مسعود رضي الله عنه وقف عند جمرة العقبة كما جاء في الحديث، فرآه عبد الرحمن بن يزيد يرمي جمرة العقبة بسبع حصيات، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه. هذه رمي جمرة العقبة التي تكون في يوم النحر، وهذه سنة بأنه إذا دخل إلى جمرة العقبة يستقبلها بصدره هكذا، يعني ويكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه. وهذا المكان يعني هو لأن جمرة العقبة نصف حوض، نصف دائرة، فهي لابد حتى يعني هو هذا هو أسلم طريق لها أو في رمي الحصى، لأنك تذهب فتكون هي أمامك وتكون مكة على يسارك ومنى عن يمينك، فتستقبل أنت نصف الحوض. لو ذهبت من الناحية الأخرى ستكون كلها مشطوفة، يعني أن هي نصف حوض فقط، ممكن يكونوا كملوها الآن أو هم كملوها بالفعل، لكن كان هذا الرمي قديما لأنها كانت نصف حوض فقط. فكانت السنة بأنك تستقبل كما فعل ابن مسعود. هو لما رآه عبد الرحمن بن يزيد يفعل ذلك قال: هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، يبين له بأن ما يفعله ابن مسعود هذا تطبيقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه دأب الصحابة، كانوا عندما يفتون أو يبينون يحيلون إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ويقصد النبي صلى الله عليه وسلم، أي أن من هنا رمى النبي صلى الله عليه وسلم، من ها هنا من نفس هذا المكان قد رمى النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر هنا قد جمع بين القول وبين العمل، فهو عمل ذلك ابن مسعود وأتى بالقول الذي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبين للناس السنة بقوله ورفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنه قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. وهذا من باب التأدب مع الصحابة، ما كانوا يذكرون اسم النبي صلى الله عليه وسلم منفردا، ما كانوا يقولون محمد بن عبد الله كذا صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون إما رسول الله مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، كانوا يتأدبون عند ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عدم وجوده، وهذا هو خلق الصحابة رضوان الله عليهم. يعني فنقول هنا هذا الحديث يبين مكان رمي الجمرات، رمي جمرة العقبة، بأن السنة فيها كما قلنا تستقبل، تجعل منى على يمينك ومكة على شمالك، ثم ترمي بسبع حصيات، وكل حصى السنة فيها أن تقول الله أكبر، وعندما ترمي الله أكبر، وتتأكد من أن قد الحصى قد وقعت في الحوض. هنا قال رآه يرمي الجمرة الكبرى، والرمي هو القذف، رمي الشيء أنك تقذف الشيء، وهذا يدل على أنه لا يجوز أن تروح تضع كده الحصى في الحوض وضعا، لأنه قال يرمي، والرمي لابد منه من قذف. وطبعا القذف جاء في القرآن على معنيين، أو جاء ثم القذف، أو مش في القرآن، جاءت يعني السنة إما القذف المعنوي وهو القذف المحصنات الغافلات الذي رميهم بالفحشة والعياذ بالله، أو القذف المحسوس، وأيضا جاءت القرآن به اللي هو المادي لقوله تعالى ترميهم بحجارة، بحجارة من سجيل ترميهم، فهذا أيضا يعني تقذف عليهم الحجارة، فأصبح الرمي جاء بمعنى القذف المعنوي، وجاء أيضا بمعنى الحسي، والذين يرمون المحصنات، الذين يرمون المحصنات والقذف هذا هو المقصود. فإذا هنا يقصد يرمي، هذا تدل على أنك عندما تكون عند الجمرة لابد ترمي بيدك، وهذا هو الرمي اللي هو القذف كما قلنا. فاللي بيجي بقى يحط ايده كده ويمشي، هذا عليه يعني يرجع مرة أخرى ويرمي. وهذه تبين بأن هنا يعني نضطر أن تبين نسك. بينما إحنا في الحج نبين لنا نكتفي نبين نسك الرمي. الرمي في الحج هذه رمي جبرة العقبة الأولى، ثم بعد ذلك عندنا رمي في أيام التشريق وهو رمي اليوم الأول والثاني للمتعجل والثالث للمتأخر. رمي جبرة العقبة من أعمال يوم النحر هي رمية واحدة أو يعني جمرة واحدة، يعني مكان واحد العقبة أو رمية الجمرة الكبرى ويرمى فيها سبع حصيات. وهنا الرمي في أيام التشريق هما ثلاث جمرات الصغرى والوسطى والكبرى، ولكل منها سبع حصيات ولكل منها استقبال معين. فالصغرى عندما تدخل تأخذها من يعني السنة بين النبي صلى الله عليه وسلم جعل مكة عن يساره عكس بقى ومنى عن يمينه، جعل مكة عن يمينه ومنى عن يساره فرمى ثم أخذ يمينا ودعا حتى أنه قالوا دعا بقدر قراءة سورة البقرة، وهذا موطن من مواطن الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات لذكر الله، لذكر الله. هذا موطن من مواطن الدعاء، لابد أن الحاج فيه أن يدعو ما استطاع في هذا الموطن. ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الوسطى، فعندما يدخل عليها يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه العكس، وبعد أن يرمي يأخذ يسارا ثم يستقبل القبلة تجاه الحرم أو تجاه الكعبة ويدعو أيضا طويلا كما فعل في الأولى. ثم بعد ذلك ينطلق إلى الجمرة الكبرى التي قد رمى مثلها في أول في يوم النحر ويرمي، وبعد أن ينتهي ليست هنا فيها وقوفا وينصرف بعد ذلك. يفعل ذلك كما سيأتي معنا، هذا رمي الجمرات في أيام التشريق. ونقول بأن هنا في أيام التشريق لابد أن يرمي بعد زوال الشمس، لا يرمي قبل الزوال وإلا لا يجزئه. وأما في رمي جمرة العقبة فالذين سيبيتون في المزدلفة وليس من أصحاب الرخص ويصلون الفجر ويذكرون الله عند مشعر حرام فسيرمي بعد شروق الشمس، لا إشكال في ذلك. أما الذين دفعوا فيه بعد غياب القمر من الضعفة والنساء والشيوخ العجائز ومن رافق النساء، فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لسودة رضي الله عنها ولأم سلمة رضي الله عنها أن تدفع بعد غياب القمر وتؤدي باقي المناسك، وهذا للضعفة والنساء كما قلت والشيوخ العجائز ولمن رافق النساء أن يدفع بعد غياب القمر ولا ينتظر حتى يصلي الفجر في المزدلفة. يعني هذا كأنه أخذ قسط من الليل ودفع، هذه رخصة. وكانت أيضا أسماء رضي الله عنها كانت معها العبد عبدها، فكانت تقول له هل غاب القمر يا بني، فيقول ليس بعد غاب القمر ليس بعد، فتصلي تصلي ما شاءت من الليل هذا في المزدلفة. ثم بعد ذلك يقول غلسنا يا أمه غلسنا، فتقول انفر أو هيا ننطلق، فتخرج وتؤدي باقي المناسك. فنقول الذي دفع ليلا على خلاف من أهل العلم هل يرمي الجمرات قبل، يجوز ده أن يرمي قبل الفجر أم يرمي بعد الفجر، في خلاف من أهل العلم على هذه المسألة. والذي جعل الخلاف ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلطخ أفخاذ ابن عباس وبنيه ويقول يا بني لا ترموا قبل الشروق، لا ترموا قبل الشروق الشمس. فبعض العلماء قالوا حتى لمن دفع من الليل لا يرمي قبل شروق الشمس، ولكن الصحيح ما دامت الرخصة قد جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع بعد غياب القمر فقد أذن لهم في الرمي والطواف وغير ذلك. وأما الذي يبيت فهو لن يستطيع أن يرمي قبل الشروق، لأنه بعد أن يعني أن يذكر الله عند مشعر حرام وينطلق سيصل حتما بعد الشروق. هذا وقت رمي جمرة العقبة، بدايته كما قلنا نهايته اتفاقا قبل غروب الشمس في يوم جمرة العقبة، قبل غروب الشمس قبل الغروب هذا اتفاقا، وخلافا إلى فجر يوم الحادي عشر. يبقى كأن الرمي جمرة العقبة معك النهار كله إلى الغروب اتفاق من أهل العلم، وخلاف من أهل العلم من بعد الغروب إلى الفجر، والصحيح الراجح أن معك إلى قبل فجر يوم الحادي عشر ترمي جمرة العقبة. هذا بالنسبة لجمرة الجمرة الكبرى أو الرمي الجمرة الكبرى أو جمرة العقبة. أما الرمي أيام التشريق كما بيناه السبع سبع سبع بدايته لا يصح قبل زوال الشمس. والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما روت عائشة قالت انتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس ثم رمى، وهذا إن دل على وإن كان فعلا ولكن فعلا يبين بيان للواجب. وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما انتظر عنده من الشروق الشمس من الفجر يعني إلى الزوال وقرب الظهر ما رمى منتظر حتى يأتي الزوال فيرمي. فقالوا دل ذلك على هذا الوقت هو المراد بأنه لا يرمي قبل ذلك. لو كان يصح أن يرمي قبل ذلك لسهل النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة وقاله يرمي من بعد الفجر حتى يكون معه اليوم كله، ولكن لما انتظر حتى الزوال ثم رمى دل ذلك وجوبا، هذا بداية وقت الرمي. وموقوفا والحديث فيه كلام بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عباس أو قال يا بني لا ترموا قبل الزوال. هذا الكلام فيه هذا الحديث فيه خلاف عند أهل العلم، ولكن نقول هذا أصح فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ونقول انه بيان للواجب، فهنا بدايه وقت الرمي. طب متى ينتهي وقت رمي الجمرات؟ يوم الحادي عشر ويوم الثاني عشر. الصحيح بانه كما قلنا اتفاقا الى الغروب لك ان ترمي، وخلافا الى الفجر. والصحيح انك لك ان ترمي الى قبل فجر اليوم الثاني يجزئك ذلك عن هذا الرمي. فيكون رمي الجمرات في يوم الحادي عشر والثاني عشر المتعجل الذي سيتعجل ويخرج من منى، أما الذي يتأخر فسيرمي ثلاث أيام لقوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر في يومين فلا إثم عليه لمن اتقى. فهنا من أراد أن يتعجل يرمي يومين فقط له ذلك، ومن أراد أن يأخذ الفضل والأجر والثواب بزيادة مبيت في منى يوما، بزيادة رمي الجمرات هذه زيادة عبادة، بزيادة موطن من مواطن الدعاء ويدعو فيه الله عز وجل، لا شك أن هذا هو الأفضل. ولكن المسألة على التيسير والتخيير في هذه المسألة. النبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر. مسألة أخرى في رمي الجمرات بأنه من كان موكلا عن أحد، يعني الآن والتوكيل هنا لا يكون إلا عن الذي يعجز عن رمي الجمرات. يعني ممكن تذهب تكون معك امرأة تمرض أو رجل يصيبه شيء ما يستطيع أن يتحرك إلى الجمرات ويرمي، هنا له أن يوكل. يبقى التوكيل لمن يعجز أو لمن مرض، لكن المسألة أن يقول فقط أنا تعبان شوية أو الدنيا سحان فأنا لن أذهب للرمي وتوكل المرأة زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها، لا ما يصح هذا. عليك أن تفعلي العبادة إلا أن تخشي على نفسك ضرر بالغ يحدث مثلا في زحام شديد تخشي على نفسك تقعي فيه أو غير ذلك، أو مرات هنا يجوز التوكيل. غير ذلك أو مرأة حامل مثلا تخشي لو دخلت تسقط يعني الجنين أو شيء، نعم هذا هناك هذه أعذار، لكن غير ذلك ليس هناك ضرر. فلابد أن يرمي المرء أو ترمي الرجل أو ترمي المرأة. لكن إن حدث وأن وكل أحد أولا يرمي عن نفسه الثلاث جمرات إن كان في أيام التشريق والجمرة العقبة إن كان يوم النحر، يرمي عن نفسه أولا ثم يرجع ويرمي مرة أخرى عن الذي وكله. لأن أولا رمي الثلاث جمرات عبادة واحدة نسك واحد مرتبة، لا يصح الرمي الوسطى قبل الصغرى أو الكبرى، لا لابد من الترتيب صغرى وسطى كبرى. فلابد أن يرمي عن نفسه أولا ثم يرمي عن الذي وكله. ما الدليل على ذلك؟ من عند أنفسنا كده ولا في دليل على هذا؟ أحد يعلم دليل على أن المرء لابد أن يؤدي عن نفسه الرمي أولا ثم عن من وكله؟ دليل مين الخال؟ ما له حديث شبرومة؟ إيش فيه بقى؟ ديني الشهادة وكيفية الاستدلال. أحسنت، هذا اللي أنا أريده. جيد، أنت مع أنك جيت متأخر لكن الظاهر راضين عنك في البيت. فهذا هو الحديث، حديث حج عن شبرومة، حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أولا يأتي عن نفسه ثم يأتي عن الغير، وهكذا في المناسك. إن وكلت في شيء، ومفيش توكيل في الجمرات عموما، بس في توكيل ممكن في النحر تنحر لنفسك إذا كنت تنحر ثم تنحر غير، لكن هو التوكيل أصلاً في الجمرات، إنه فيش توكيل في الجمرات. لكن فأنت على حديث شبرومة ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة، فقال علماؤنا يرمي عن نفسه أولاً ثم يرمي عن شبرومة. والصحيح في خلاف هل كل جمرة عبادة لوحدها يعني ولا الثلاث مع بعض. الصحيح إن الثلاث مرتبين مع بعض، فهو يرمي عن نفسه ثلاثا ثم يرجع مرة أخرى ويرمي ويدعو، أيضا يقف يدعو لمن وكله إحسانا منه إكراما فيؤدي له النسك على ما يكون. أيضا نشير ما احنا في الرمي للحصى. ما هو الحصى؟ كيف الحصى؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه التقط له الحصى، فكان أكبر من الحمصة وأقل من البندقة لو حبينا نجيبها لكم بالضبط، يعني هو مثل الخذف مثل حصى الخدف، يعني بالتقريب كده أكبر من الحمصة وأقل من البندقة. فهنا انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وضع بعد أن جمع له الحصى ويجمع من أي مكان، من المزدلفة يجمع، من منى يجمع، من الطريق يجمع، لا حرج، ليس هناك مكان محدد يجمع منه الحصى. فقال فوضع الحصى في يدي، فقال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسألة اتباعا، لأنه قال بمثل هذا. فأنت الآن بقى اللي بعته بالنعال وبعته بالزجاجات واللي بعته بالشماسي واللي بعته بالحجر وبالطوب وبيعتوا كل حاجة عندهم في البيت وقعدوا يرموا على الشعب، فمين بيرموا في إبليس ويشتموا فيه ويسبوا ويلعنوا، هذا كله ليس من الشرع في شيء، بل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. فبين بأن من تنطع وظن بأنه سيأتي بي ولم يأتي بني وسلم قد وقع في الغلو. والغلو أنك تزيد، تأتي باب حجر أكبر، تفتكر أن المسألة هي بقوة الرمي أو مسألة بأكثر من العدد. فالغلو إما في حجم الحصى أو حتى في العدد، بعض الناس هو المفروض يرمي 7 يروح يرمي 10، طب هو متأكد أن 7 في الحوض لكن يقول لك أزيد، هذا غلو، لأن المسألة توقيفية تعبدية. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إياكم والغلو، وكأنه انظر أن هذه الجملة عامة في كل شيء، ليست هنا فقط، إياكم والغلو في كل شيء، لا تكونوا مثل النصارى أو اليهود، هؤلاء فرطوا وهؤلاء أفرطوا. فالتفريط والإفراط هذا غلو. وأما الأمة الوسطية، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة أصحاب الملة الحنيفية السامحة، هذا هو الصحيح. أما أنك تفرط أو تفرط هذا كله غلو في الدين. فالنصارى غالوا في الرهبانية، فهذا إفراط غلو. واليهود غالوا في الذم والقبح وقتل الرسل وانتقاص منهم، وهذا تفريط، والاثنين وقعوا في الغلو. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والغلو، والغلو الزيادة أنك تزيد في الدين. لذلك من يأتي بعبادة ويزيد قد وقع في الغلو، يظن كيف تزيد في عبادة، هل تظن نفسك أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل من الصحابة رضوان الله عليهم، فهذا قد وقعت نفسك أنك أفضل، لأن النبي لم يأتي بهذه العبادة. فأنت عندما تزيد في أمر لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقد وقعت في الغلو. لذلك ينتبه لهذه المسألة لمن يذهب هناك، وهي مسألة قاعدة عند أهل العلم، إياكم والغلو، هذا الغلو في الدين مذموم كله، وهو يظن بالزيادة. لذلك بعض الناس يأتون بعبادات يظنون بأن هذه العبادات فيها أجر، وهو قد يقع في الإثم لأنه يقع في الغلو. منها بقى أنه يخصص عبادة كما يعني يقيمون الليل في ليلة النصف من شعبان. طب النبي صلى الله عليه وسلم هذا غلو، النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل في نصف شعبان، وهو الذي كان يقوم الليل دائما، بل لم يترك قيام الليل في السفر، ومع ذلك جاء النصف من شعبان ولم يقم قيام الليل. رجب لم يقم فيه قيام الليل يخصصه بيوم، بل نوى نهى عن تخصيص يوم ليلة الجمعة بالقيام، تخصيص أنك تخصصه. فأنت لما تأتي وتفعل ذلك قد تقع في الغلو، وتأتي بقى تتحجج بأقوال عن بعض الكوفة وبعض البصرة وبعض الشام، بعض أهل لك. أنت الآن لك الكتاب والسنة، ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ وإن فعل هؤلاء وخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن يقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا لابد أن ينتبه إليه المرء. لا يظن أبدا المرء بأنه سيأتي بعبادة لم يأتي بها غيره، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. بينا نوعة الحصى، بينا مسألة البداية الرمي ونهاية الرمي، لابد أن يتأكد بأن الحصى يقع في الحوض، الحصى تقع في الحوض، فإن ضربت في الشاهد وارتدت أو رجعت ولم تقع في الحوض لابد أن يعيد وهكذا. فلذلك يحرص على أنه يعني يتأكد من العدد، وإن شك أو كان من أصحاب الوساوس فيزيد واحدة حتى يعني لا يأتي الشيطان ويرغمه أو يجعله يظن بأن العبادة ليست، فممكن هنا يزيد في واحدة تأكيدا وترغيما للشيطان. هذا الكلام في الحديث، أو آخر الكلام في الحديث السادس. وقد دي شيخنا مسألة الانتهاء وقت الرمي، قلنا على اتفاق على الغروب. أما الملكية هم الذين خلفوا في الليل، قالوا بعد الغروب لا يجزئ، يعني عليه دم، أو مش لا يجزئ عليه دم، هو يجزئ الرمي في رمي العقبة وأيام التشريق، قالوا بعد الغروب عليه دم. ولكن الصحيح راجح بأن ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بأن امرأته أصابها نفاس في ليلة العيد، فتأخرت ورمت وتأخر مع النساء في المزدلفة ولم يرموا جمرة العقبة إلا بعد مغيب الشمس، ولم ينكر عليهم ولم يطلب منهم دم. فكانت هذه يعني استئناسا بأنه على وهو صحيح الراجح خلافا للملكية فقط، أنه يمكن الربي صباحا إلى الغروب ويعني ربي العقبة معك إلى الليل. طبعا هذه تفيد للذين يعني بيحاولوا يصروا على أن يجعلوا الناس في أيام التشريق يرموا قبل الزوال، يقول له أنا روح ساعة 9 الصبح نرمي، 7 الصبح نرمي، 6 الصبح نرمي، ساعة بيروحوا ساعة 5 الصبح بعد الفجر. طب نقول لهم طب أنتم الآن وقعتوا الناس في عدم إجزاء رمي، طب لو أنتم حريصين على الفضاء طب بدل بعد الفجر بساعة خلوها قبل الفجر بساعة. يعني أنت الآن يعني قبل الفجر معاك من ساعة لغاية الليل كله فاضي، فأنت لو تريد إن الحجيج عندك يعني يرموا في وقت فاضي، طيب بدل ما تجيبهم 6 الصبح وتعرضوا لعدم صحة الرمي، لأن بينا في مسألة الرمي قبل الزواج في الجمرات لا يجزئ قبل الزواج، وديهم بالليل معاك من الليل كله لغاية قبل الفجر. يعني بدل ما تروح لهم 6 الصبح طب هاتهم في قبل الفجر الساعة 4 أو 3 يبقى الليل في أيام التشريق، في رمي جمرات أيام التشريق لا ترمي قبل الزواج والزواج. نعم، يوم الحادي والثاني والثالث لمن سيتعجل، أما الغير متعجل لمن سيتأخر، المتعجل الحادي عشر والثاني عشر لا ترمي قبل الزوال الشمس ومعك إلى الفجر. فحتى من يتحجج بالفضة الصباح قل له طب روح في الليل، روح ساعة واحدة بالليل، اثنين بالليل، ثلاثة الصبح، أربعة الصبح، على الأقل أنت في خلاف بين أهل العلم يعني والجمهور على جواز الرمي. أما أنك تذهب بالناس من بعد الفجر إلى صباحا في هذه الفترة فأنت الآن عرضت الناس اللي يجزئهم، بل سيكون عليهم دم لو سفروا على هكذا، لأن هذا الرمي لا يجزئ على الصحيح. يعني ثلاث سبعات أنا شرحناهم لما تأتي، ما هو التأخير بعد أنت بتتحمله، الصبر الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى، سبع سبع سبع. المتعجب بيرمي يوم الحادي عشر ويرمي الثاني عشر، لا هو كل يوم فيه 21، كل يوم ثلاث رميات في أيام التشريق، ثلاث رميات صغرى وسطى كبرى، سبعة سبعة سبعة ثلاثة، يرمي اليوم الحادي عشر ثم يأتي اليوم الثاني عشر يرمي 21، سبعة سبعة سبعة. هيتعجل هيمشي بعد الرمي ينزل على مكة، هيتأخر هينزل يرجع يبات تاني على منى كما سنبين، ويعني يظل يرمي اليوم الثالث عشر ثلاث سبعات أيضا ثم ينصرف إلى مكة. ماذا؟ مش مفيش يرجع، هو معاه ال 21 في إيده مش مشكلة، هيرمي سبعة يخلص كما قلنا ثم يستقبل القبلة ويدعو، أنت برضو ما حضرت جيز الظهر في الأول، ثم يدعو ثم يذهب للوسطى بعديها، هو كده بالترتيب، أدي صغرى وسطى يخلص والصغرى هيجي كده يرمي كده مكة هنا ثم يروح يدعو هنا وبعدين يذهب الوسطى هكذا، هيبقى مكة هنا ومنى هنا، يرمي ثم يقف هنا يدعو يستقبل القبلة ثم يذهب للكبرى الذي رمى مثلها في يوم النحر فيرمي ثم ينصرف، سبع سبع سبع. وأنا السنة كما قلت أن يقف يدعو الله عز وجل كما يعني قيل نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو وقت قراءة سورة البقرة أو مقي يعني مدة قراءة سورة البقرة. هل كتير فتوى جديدة جدا للمتعجل أفتوها أنه يجمع انه لا المتعجل يرمي من بعد الواحده ليله؟ لا ده انت خد عندك الظريف اكتر من كده، مش بعد الواحد، هو يقول له انت تعالى عند 12 بالليل 12 الى 5 تخش ترمي يوم 11 12 و5 تنين يوم 12 تركب الطياره وتروح، يبقى انت معانا في العيد ان شاء الله تاكل معانا يا عمرو شوينا قروف. هو كده يوم 11 يعني يوم 11 بالليل الساعه 1 يرمي بتاع يوم 12. ايوه معانا دي بقى حضرتك دي بتحصل أفتوها هناك مين اللي أفتوها دلوقتي؟ أدخل في الحديث السابع، حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقصرين. هنا قال والمقصرين، يعني هذه اثنين تقريبا، في رواية أخرى أنه دعا لهم ثلاثة، سنن المصنف أتى بالرواية التي فيها اثنين تقريبا. نعم، هذه يعني في رواية أخرى ثلاثة وفي رواية مرة واحدة كمان أحيانا، لما اختلفوا أهل العلم في هذا إن هي حدثت مرتين، مرة عند صلح الحديبية لما الصحابة يعني استعظم عليهم الحلق بعد عدم الذهاب لدخول مكة والعمرة، فمنهم من تأخر ومنهم من حلق، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الذين حلقوا. وجاء مرة أخرى في الحجة الوداع أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين، فبعضهم قال هذه واقعة وهذه واقعة، وبعضهم قال هي واقعة واحدة. هذا الحديث فيه مسائل. هو فيه أولا أنه دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة للمحلقين، وذكرهم أكثر من مرة كما قلنا، بعضهم اثنتين وبعضهم ثلاث، ودعا للمقصرين، وهذا يبين الفضل للمحلق عن زيادة في الأجر عن المقصر. والحلق والتقصير هذا هو الذي من المناسك التي يفعلها المرء في الحج في يوم النحر، والذي يتحلل بها أيضا، يعني هو كما بينا أربع مناسك مجموعين في كلمة رنحط، رام الراء الرمي، والنون النحر، والحاء الحلق، والطاء الطواف، فجمعها بعض أهل العلم في كلمة واحدة رنحط، وحتى بالترتيب كما بينا. وفاتكم الحديث الأول في الترتيب هذا، يفعل لا حرج، فيراجع بقى عندكم، المهم لمن أراد أن حديث يفعل ولا حرج لمن جاء متأخرا. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم قد رمى ثم نحر 63 بدنا كما قلنا، ثم أمر بالحلاق أن يحلق رأسه، وحلق بمنى، لذلك نقول حلق بمنزله في منى. لذلك من يفعل بأنه عند الرمي الجمرات تجده بعدما رمى خد كده ساتر أو خد عمود وجاب واحد وقطعه بعض بالمكان عشان يحلق، أو الحلاق اللي عند منى، ليست فيها سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في منزله، ففي المكان الذي نزل فيه، يعني الذي يبيت فيه أو يجلس فيه، فبالتالي لا يشترط الحلق عند الجمرات كما يظن بعض الناس، أي موضع يتحلل فيه المرء ويحلق يجزئه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق في منزله، وكما قال في عرفة وقفت هنا وعرف كل موقف، وقال في الجمع في المزدلفة وقفنا هنا ومزدلفة كلها موقف، وأيضا عندما نحر في منى قال نحرت هنا ومنى كلها منحر، يعني يدل على أنه ليس هذا المكان مقصود بذاته، لا يصعد جبل عرفة مقصود، ولا أنه يقف عندما وقف النبي صلى الله عليه وسلم مقصود، لا يعني، لكن المهم أنه يعني يفعل ذلك في المكان، في عرفة، في المزدلفة، في منى، ليبين حتى يعني لا يشق النبي صلى الله عليه وسلم على الناس، فيتقصرون مكانا يتزحمون عليه ويؤدي ذلك إلى الاقتتال، فبين ذلك، فأتى بالحلاق فحلق رأسه. هنا المسألة التي معنا الآن، هل المجزئ حلق الرأس كله، أو هل الصحيح نقول المجزئ هل يجب حلق رأس كله، أم يكفي بعض الرأس، أم ماذا؟ لأن اختلف أهل العلم على أربع أقوال، أو بالنسبة للحلق أو حتى التقصير، لأن التقصير سيكون نفس الحلق، والفارق بأن الحلق يكون بالموس فيزيل الشعر بالكلية، والتقصير هو يأخذ جزء من الشعر، ولكن الحكم الذي سنتكلم عنه هل يجب عليه إذا أراد أن يتحلل أن يحلق الرأس جميع الرأس، هذا قول للحنابلة والمالكية، والقول الثاني للأحناف يحلق ربع الرأس، وقول أبي يوسف أحد أصحاب أبو حنيفة أو ابن أبي ليلى نصف الرأس، والقول الرابع للشافعية أن يحلق ثلاث شعرات يجزئه ذلك. طيب تخريج القول ده على أي مسألة لو أحد درس من قبل؟ قول ده يعني الأربع أقوال دي مخرجة على مسألة أخرى مشهورة جدا في مسألة الرأس، مش في الحج هي. أيوة إيش بقى؟ طب إيش اللي في الوضوء؟ أنت هو المسح. أحسنت، ما هو ده اللي مسح الرأس في الوضوء، وخلاف أهل العلم في قوله سبحانه وتعالى في تفسير قوله سبحانه وامسحوا برؤوسكم، هذه هي نفسها، يعني ده تخريج المسألة. الشافعية يقولون من البأل الطبيعي فيجزئون أي عدد من الشعرات أقلها ثلاثة، يبقى أتى بمسح الرأس. الحنابلة والمالكية يرون أن البأل ليس الطبيعي بل للملاصقة، يعني بكل الرأس، يعني فيقول يعني إيه يلزمون بالمسح. هنا نفس المسألة في الحلق، وقال ولا ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فهنا تحلقوا رؤوسكم، فهل هنا حلق الرأس بالكلية أم حلق الرأس كما قلت الآن بعض الرأس؟ طبعا لو كلمنا في بعض الرأس قد يكون الخلاف سائق قليلا ما بين الحنابلة والشافعية، أما مسألة الربع عند الأحناف فلا أعلم له دليل، والنصف عند أبي ليلى أو يوسف فيما أذكر قال لا أعلم له دليلا حقيقة، يعني مش لا أتذكره، لكن معلوم الخلاف قد يكون بأن الشافعية يرون بأن بعض الرأس المقصود بالبعض فأي أقل ما يجزئ في البعض 3 شعرات، وعند الحنابلة والمالكية يرون بأن التحلل لا يكون بالحلق إلى بحلق الرأس كله، وكذلك التقصير إذا كان سيقصر لابد أن يقصر عند المالكية والحنابلة بكل الرأس يأخذ من جميع الرأس، أما عند الشافعية فلو قصر من 3 شعرات قد وقع، عند الأحناف النصف الربع وهكذا. فإذا حكم الحلق والتقصير، والفرق بس أن الحلق إزالة كل الشعر والتقصير إزالة بعض الشعر. فالصحيح بأن هو قول الحنابلة والمالكية، وعلى أن المسألة في الوضوء مشهورة والخلاف فيها مشهور، نقول الخروج من الخلاف مستحب لحيطة العبادة، ولكن هنا نقول أيضا أن تعميم الرأس بالحلق هو قول أيضا طائفة من المحدثين بأن تعميم الرأس بالحلق كله أو بالتقصير كله، يعني إما أنك كنت تحلق الرأس كلها أو تقصر الرأس كله، وأما مسألة الربع والنصف وغير ذلك فهذا فيه ضعف يعني كما بينا، ويتبقى قول الشافعي أيضا لأن فيه نوع من القزع، يعني أنت الآن لو هتحلق نصف الرأس بقيت ده قزع، طب ربع الرأس ده قزع، طب 3 شعرات ماشي مش باينين، لكن حتى التقصير لو هتقصر في نص وتسيب نص وربع فسيؤدي إلى القزع الذي قد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلازم القول فيه إشكال. لذلك أقول لك قول الشافعية هو الذي يعني نظرا يعني لو كان معهم يعني اللي ممكن يصح، ممكن أنا أقول لكن هو لا يصح في الراجح، لكن عند الأحناف أنك تشيل نص الرأس فقط أو ربع الرأس والثاني نص الرأس هذا سيكون فيه قزعا، أنك تترك وتحلق وتترك شيئا وتحلق شيئا، وهذا لا يمكن أن يصح، لأنه لا يمكن أن يطاع الله في معصيته، يعني لا يمكن أن يكون هذه طاعة أنك تحلق نصف الرأس وتتركه أو الربع وهو فيها نهي من يسلم عن القزع، فلا يمكن أن يصح ذلك بحال. فإذا الراجح بأن المرء يحلق إما الرأس كله أو يعني هذا الراجح. طيب متى الحلق؟ قلنا معك من أول أيام النحر. طب متى ينتهي الحلق؟ يعني متى ينتهي الحلق؟ اختلف فيه أيضا أهل العلم، يعني هو أولا بينا بأن المكان لا إشكال فيه، تحلق في أي مكان، البداية من أول أعمال يوم النحر، فسواء من بداية من يوم النحر. طب متى ينتهي الحلق؟ يعني لابد أنك تحلق وإلا بعد ذلك تكون وقعت في مخالفة. هناك قول، القول الأول وأن الحلق وقول الأحناف لابد أن ينتهي من الحلق قبل الانتهاء أيام التشريق وإلا سيلزمه دم، إلا سيكون عليه دم، يبقى قالوا إذا حد الحلق آخر أيام التشريق، ووافق الأحناف هنا المالكية على أنهم يرون بأن أيام التشريق هذا آخر زمان للحج، يعني أفعال الحج تنتهي في آخر أيام التشريق، لكن لمن أخر الحلق لآخر أيام التشريق لبعد أيام التشريق لازمه دم، وهذا مذهب الحنفية قلنا والمالكية. الشافعية والحنابلة لا يرون أن هناك حدا للحلق، لا يرون أن هناك حدا للحلق، فمتى أخر الحلق وعليه أن يحلق حتى لو أخر بعد أيام التشريق وغير ذلك عليه أن يحلق. ولكن يعني الصحيح الراجح بأن قول يعني خاصة يعني قول الشافعية ممكن نقول لو جلس مثلا بعد أيام التشريق يوم أو اثنين، لكن لو رجع بلده بدون أن يحلق هذا ترك واجب، هذا لابد من عليه دم، يعني إن رجع بلده قبل أن يحلق أو غادر مكة، لأن مغادرته لمكة هو أصلا عليه طواف الوداع، وطواف الوداع يكون بعد انتهاء النسك، فلو طاف وداعا وغادر قبل أن يحلق فهو عليه دم. فالأوجه يعني الأوجه التمسك بقول الأحناف والمالكية، لأن ليس هناك دليل في المسألة، لكن هم قصوا على إيش؟ إن آخر أيام التشريق وآخر مناسك الحج فلابد أنه آخر. أما الكلام عند الشافعية والحنابلة أنه ليس هناك حد لآخر يوم، هو مطالب به إن لم يفعله هو مطالب به، لكن جعله لو سافر بدون أن يفعله ورجع لزمه دم. فهي المسألة هنا يعني تأخر يوم أو يومين يمكن أنه يعني لا يطالب بالدم، لكن إن ترك مكة بدون أن يحلق فلا بد من عليه دم. وهذه أيضا مخرجة على مسألة طواف السعي وطواف الإفاضة وسعي الإفاضة. فيروا الشافعية والحنابلة بأن إذا أخروا تأخر ليس له نهاية. يعني الأحناف يرون أيضا أن آخر أيام التشريق نهايته، من أخر طواف الإفاضة وسعي الإفاضة عن آخر أيام التشريق لازمه دم. الملكية على قول إن عنده الآخذ الحجة، آخذ الحجة لأنه هو آخر شهر من أشهر الحج عنده، لأن الحج أشهر المعلومات، فقالوا أشهر الحج شوال ذو القعدة وذو الحجة. فعند الملكية انتهي ذو الحجة في آخر الشهر، يعني آخر شهر ذو الحجة آخر أفعاله. فلو أخر طواف الإفاضة إلى بعد ذو الحجة يلزمه دم. عند الشافعية والحنابلة أنه لو أخر مطلقا ليس عليه شيء، ولكن يظل عليه أنه يرجع ويبد أن يطوف ويسعى. هذه أيضا أن ليس هناك حد للنهاية. هذا بيان الأقوال المزايا الأربعة في هذه المسألة. ونقول بأنه اتفقوا تقريبا إن خرج من مكة بدون أن يحلق فسيكون عليه دم. ثم تبقى الخلاف هل أيام التشريق فقط أم بعدها. فنقول يعني على التيسير لو قلنا برأي الشافعية والحنابلة من أخر لبعد أيام التشريق لعلة أو شيء فليس عليه شيء، يعني لأنه ليس هناك دليل حاسم في المسألة هذه. كان عندك سؤال مين اللي كان رافع؟ لا شنو انت بتعرف بس الحنابلة والملكية قالوا بالقص بالكلية أو الحلق بالكلية؟ نعم نعم، الحنابلة والملكية قالوا بالقص الشعر كله أو حلق الشعر كله. الشافعية قالوا بثلاث شعرات، والأحناف أربع ربع، وابن أبي ليلى قال بالنصف. أما هدف الرجال، النساء الحق ليس عليها حلق. طب لماذا ليس عليها حلق؟ ماشي، هذه السنة تأخذ بقدر الأمونة. طب لكن الحديث عام، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لماذا ليس على النساء حلق؟ نهاية النساء شقاق الرجال في الأحكام، فكيف ستخرج النساء من الحلق؟ سؤال على المجموعة على الغرفة. والصوت واضح ولا لا؟ ما حد اشتكى من الصوت اليوم. السؤال هنا في الغرفة، قول السؤال في الغرفة. أولا هل الصوت واضح؟ طب الحمد لله. طب لماذا النساء لا يحلقوا رؤوسهم ولا يقصروا رؤوسهم كلها؟ لماذا أخرجنا بالنساء من الحكم الحلق أو التقصير في كلية الرأس مع أنهم شقائق الرجال في الأحكام؟ فضل العالم تشبه في الرجال عشان الحديث لا. أنا أريد من على الغرفة، لأن الشعر زينة المرأة. جيد، طيب. وبعد من الذي قال تشبه في الرجال؟ هذا ما رأيته. طبعا نعم، هذا هو الصحيح، هو زمن زينة المرأة، هو التشبه في الرجال، هذا هو الصحيح. جزاك الله خير. نعم، والأخ هنا أيضا أتى بنفس الإجابة، لأنه في تشبه بالرجال. النساء إذا حلقت شعرها كان أصبحت مثل الرجل، وهذا من الاسترجال. لعن الله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم إيش التشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال، أو المسترجلات من النساء والمخنثات من الرجال أو المخنثين من الرجال أيضا. فكان حلق النساء هكذا سيجعلهم شبها بالرجال، وقد جاء النهي عن ذلك. طيب، الحلق هنا لا شك أنه أعلى مرتبة في الرأي، بس النساء لا تحلق رأسها كالرجال. نعم، هو التشبه، هو العلة التشبه هو الصحيح. نعم، جزاكم الله خير. قال الحلق لا شك بأنه أعلى مرتبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدمه في الذكر، والذي قدمه قبل النبي صلى الله عليه وسلم من؟ والله عز وجل. قال تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فابتدأ بالتحليق قبل التقصير، فدل ذلك على أن الفضل للتحليق قبل التقصير. وهنا الدعاء، كرر النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء ثلاثا للمحلق قبل المقصر، فدل ذلك على أن الحلق أفضل. ولها مثال في الشرع. هنا شوية كلام يعني سيعجب النساء أولا وسيحزن النساء منا بعد ذلك. فأنا أبدأ بلا يعجب النساء أولا، بأنه مثاله أولا بأن بر الوالدة مقدم على بر الوالد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل قال من حق الناس بشفاعتي؟ قال أمك ثم أمك ثم أمك، قال ثم أبي. فلما كرر الأمة ثلاثا دل ذلك على أن البر للأم أعلى من البر للأب، ولو تعارض البر الأم مع بر الأب يقدم بر الأم. لذلك لو يعني أراد أن يحجج أمه أو أبيه فيقدم الأم أولا ثم الأب، على أن هذا التأصيل الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال يا أمك ثم قال في الآخر أبوك. فإذا حق الأم يقدم على حق الأب، لأن هذا بيانه. هنا أيضا في السؤال أو في الدعاء قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم المحلقين، صحيح ثلاثا، ثم قال ارحم المقصرين. هنا بقى الجزء اللي هيزعل منه النساء قليلا يحزن، ان هنا يبين هذه المسألة مسألة مهمة، بأن حال الرجل أكمل من حال المرأة في العبادة. طب من أين هذا الاستنباط؟ أيوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين الثلاثة، والمرأة لا تحلق رأسها ولكن هو الرجل الذي يحلق، فقالوا هذا فيها إشارة على أن الله عز وجل فضل الرجال على النساء، فضل الرجال على النساء في بعض أمور العبادات بأن جعل لهم أجر. وأيضا هي جاءت تصريحا من قول الله عز وجل في مريم عليه السلام عندما امرأة عمران عندما قالت إني نظرت لك في بطن محررا تقبلوا مني، إذا قالت قول الله عز وجل وليس الذكر كالأنثى. فكأنه هو طبعا هذا على العموم، لكن قد تجد نساء أفضل، نساء بالتعيين أفضل من الرجال. هذا أنا كنت أتكلم على العموم في تفضيل الرجال في بعض أجور العبادات. وهذا أيضا قد فضل الرجال حقا بقلب الله عز وجل لآدم بيده سبحانه وتعالى، ونفق فيه من روحه وأسجد له الملائكة، هذا كله تكريم للرجال. لا. ثم جعل المرأة تبعا له فخلقها منه خلقا، ولم يخلقها خلقا مستقلا مثل الرجال. فهنا هناك فضل في تقديم الشريعة للرجل حتى في العبادة، وهذا لا يحزن منه النساء، هذا يعني فضل الله يؤتيه من يشاء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وهذا لا ينافي بأن قد تجد النساء أفضل في مراتب عند الله عز وجل من الرجال. نتكلم على العموم بأن الله عز وجل فضل الشريعة أو جاء الله عز وجل فضل الرجال في حال العبادة. وهذا لا شك أيضا في مسألة الحيض للنساء، لأن عندها أيام لا تصلي فيها ولا تفعل فيها العبادة بغير حال الرجل. فهنا استنبط العلم من ذلك بأن الرجال لهم فضل في بعض العبادات على النساء، كما قلنا صدرنا الباب بأن النساء لهم فضل في بعض العبادات مثل البر، الأم تقدم في البر عن الأب. نقول هنا قال اللهم، وهنا يعني حرف كأنه يا الله فيها نداء الله، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله عز وجل بأن يرحم المحلقين. والرحمة رحمتان، عقيدة شوية، الرحمة رحمتان، إيش الرحمتان؟ أي نوع من الرحمة؟ رحمتان يعني اثنين أنا أقول اثنين، أي رحمتان؟ رحمة الله عز وجل ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا الاثنين من عند ربنا، رحمة خاصة ورحمة، رحمة عامة ورحمة خاصة. أحسنت، ما هي الرحمة العامة؟ رحمة الله على جميع الخلائق ورحمة خاصة، يعني طب جميع الخلائق كويس، بس أنا أريد تفصل شوية عشان يعني جيد جميع الخلائق. طب الخاصة؟ طب الخاصة رحمته بإنسان معين يعني قام بعمل فرحمه الله ورحمته. أنت كده فتحت الباب وما دخلتش حد يدخل بقى غيرك، هي رحمة عامة ورحمة خاصة، بس اللي أنت جبته ده كده يعني من برك، عايزين تفصيل منضبط. رحمتان، رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمة الخاصة في الأمور، خلينا في العامة. طب هذا يعني بعض الجب يعني يسر بعض الأحوال رحمة للعباد. طب الغرفة، أنا يعني مسؤول كله، أنا لازم مش لازم أقول غرفة يعني لو معنى يتفاعلوا معنا. الرحمتان رحمة عامة ورحمة خاصة. الرحمتان رحمة من الله عز وجل عامة ورحمة من الله عز وجل خاصة. ما هي الرحمة العامة وما هي الرحمة الخاصة؟ الرحمة العامة من ربنا سبحانه على كل الخلق، والرحمة الخاصة في كل عبادة، في عبادة مثلا زي عبادة ايش الرحمة في العبادة؟ يعني ايه رحمة في العبادة؟ حاجة معينة النبي صلى الله عليه وسلم دعا مثلا في حاجة معينة ان في رحمة خاصة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وسكت عن اشياء رحمة لكم غير نسيان، طب الاخوه اللي درسوا معانا عقيده على الغرفه، الرحمه العامه والرحمه الخاصه كده هحزن كده. الاعراب كلها الرحمه خاصه بالمؤمنين. ايوه ارجع بقى كده بايدين كده، ايوه ارجع من الاول وقول بقى بالراحه كده. الرحمه عامه دي بجبهه الخلائق اللي هم مين ومين؟ المسلمين والكفار. ايوه. والرحمه الخاصه بالعباد المؤمنين. ايوه احسنت جزاك الله خير، هي دي اللي انا اريدها. الرحمه العامه يا اخوه الاول رحمه بالمؤمن والكافر بالبر والفاجر. طب كيف يرحم الله عشان المؤمن والكافر والبر والفاجر؟ ما هي دلائل هذه الرحمه؟ يرزق الرزق. طيب ما انتوا معايا اهو، لازم افتح الباب تصحيح معانا. فيرزق الكافر ويعطيه مع انه يكفر بالله عز وجل ليلا نهارا، ويرزقه الولد والمال وغير ذلك. هذه رحمه عامه، ورحمه خاصه هي لمن؟ المؤمنين. والدليل قول الله عز وجل رحمتي وسعت كل شيء فساكتبها للذين يتقون الى اخر الايات. فقال هذه الرحمه الخاصه، هذه رحمه لخاصه اوليائه عز وجل سبحانه وتعالى. طيب هذه دعاء للنبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين، نسال الله عز وجل ان يحرص المرء في الحج على هذه على عباده الحلق لينال. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يرحمه، فكل ما في الحج من شيء تستطيع انك تفوز به تفعله، تقتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث السابع، ندخل في الحديث الثامن. هذا الحديث مهم جدا، الحديث الثامن وهو عن عائشه رضي الله عنها قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من أهله، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حائض، فقال أحبستنا هي؟ قالوا يا رسول الله إنها صلى الله عليه وسلم إنها قد فاضت يوم النحر، قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقري حلقي. أفاضت يوم النحر؟ قيل نعم، قال فانفري. هذا الحديث مهم جدا في عدة مسائل. أولا ما زلنا في باب فسخ العمرة إلى الحج، فسخ الحج إلى العمرة. وهذا الحديث عن عائشة قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضنا يوم النحر، تبين أنها قد فعلوا طواف الإفاضة يوم النحر. قال فحاضت صفية فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي ما يريد الرجل من أهله، كان يومها تقريبا، فقلت يا رسول الله إنها حائض. وهذا فيه كما سنبين مسألة الأولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي ستحبسنا، يعني ايش؟ يعني لن نستطيع ان نرجع الى المدينه، هتظل كان ظنا انها لما حاضت انها لم تطوف طواف الافاضه. فقال احبستنا هي، يعني احنا مش هنتحرك الا لما تطوف. وهذا فيه دلاله كما سنبين على ركنيه طواف الافاضه ووجوب ان المراه الحائض تطوفه او تنتظر حتى تطوفه كما سنبين. لن تطوفه وهي حائض، لكن اقول ان لابد ان تؤديه. فقالوا يا رسول الله فاضت يوم النحر، يعني أدت طواف الإفاضة يوم النحر. فقال أخرجوا أو اخرجوا. وهذا يبين أن هو مسألة أخرى سنبين في مسألة طواف الوداع أنه يسقط عن المرأة الحائض. فقال عقري حلقي، وهذه يعني كأنه عقرها الله حلقها الله، يعني هذه من الكلمات التي عند العرب لها معنى ظاهر لكن لا يراد بها، يعني هو طبعا فيها دعاء عقرها الله وحلقها الله، لكن هذه مثل تربت يداك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه تربت يداك ودعاء بالفقر، او سكلتك امك يا معاذ فدعاء عليه. هذا كله كان عند العرب يقال وليس له معنى ظاهر ومعنى اخر. هنا ما يقصد به الدعاء، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين ما امرئ دعوت عليه او لعنته يعني بغير حق فليجعله الله له رحمه يوم القيامه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحلل، يعني لو قال لاحد شيء وليست فيه قال يجعله الله له رحمه يوم القيامه. اذا هذه الكلمات لا يقصد بها الدعاء على صفيه رضي الله عنها. وهذه نبين هنا يتعلق مساله، عندنا مسالتين او الحديث يدل على مسالتين هامتين، هي الاولى طواف الافاضه، مساله طواف الافاضه، والثانيه بطواف الوداع. الاولى هو ان معنى الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يصيب ام المؤمنين صفيه او كان هذا يوم لها. فقالت عائشه، وهذا من ادب عائشه رضي الله عنها وارضاها، قالت انها حائض. فهذا دلاله اولا انه لا يجوز المرء ان ياتي اهله وهي حائض، لان بينت ذلك عائشه. هذا الاول، فلا يجوز الجماع وقت الحيض، فهذا مانع من الموانع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف بحيضها قال احبستنا هي؟ ظن بان صفيه لم تطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن ولا يتم الحج إلا به. فقال أحبستنا هي، فقالوا طافت الإفاضة، طاف أو أفاضت. وقد أجمع العلماء على أن قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الطواف المقصود في هذه الآية وطواف الإفاضة، وفيها فعل أمر، يعني لابد من المرء أن يطوف طواف الإفاضة، ولأنه ركن من أركان الحج. والركن بخلاف الواجب، الركن لا يمكن أن تركه، يعني لا يمكن تركه بحال الأحوال، فلا بد أن تأتي بالركن وإلا يفسد العبادة. أركان الصلاة لا يمكن أنك إن تركت ركوعا أو سجودا أو قياما في قراءة فتفسد الركعة، فلا بد تأتي بها، بخلاف الواجب. فالواجب ممكن يسقط عنده عدم الاستطاعة. والحج عندنا هناك أركان وواجبات، وقلنا أركان الحج أربعة لو تذكرت في الأول، أربعة: النية والدخول، النية بالحج نفسها، وعرفة الوقوف بعرفة، والطواف وسعي الإفاضة، هذه الأربعة. لا يصح الحج ولا يكون ولا يتم إلا بهذا الأربعة. وأما باقي الواجبات فإن تركها المرء سواء عامدا أو حتى كان جاهلا فتجبر بالدم، تجبر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحبستنا هي، دل ذلك معه 120 ألف أو قرابة 100 ألف، أنه سيجلس بال 120 ألف حتى تنتهي صفية من الحيض وتطوف طواف الإفاضة، لأن طواف الإفاضة ركن. فلما قيل لها أو قيل له بأنه قد طاف طواف الإفاضة، قال انطلقوا أو انطلقي أو ارجعوا. هذا يدل استدل على إيش؟ على قول الجمهور أو صحة قول الجمهور بأن المرأة الحائض يجب عليها أن تطوف وتسعى طواف الإفاضة، فتنتظر حتى تطهر ثم تفيض أو تطوف أو تسعى. وأما الرأي القائل وقال الأحناف أصالة وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية على أن المرأة الحائض إذا خشيت عن نفسها فقدان الرفقة واستمر الحيض حتى تغادر الرفقة المكان، يعني مكة، وليس عندها سبيل أن تجلس، فهنا تطوف على حسب حالها وهي حائض. وهذه فتوى أو حكم للأحناف ولشيخ الإسلام ابن تيمية، على أن أصلا الأحناف لا يرون الطهارة للطواف، لا يرون الطهارة للطواف. وكذلك شيخ ابن تيمية الراجع عنده أنه لا يرى الطهارة للطواف، ذلك الحكم مفرع على أصل عنده. وهذا الكلام يرد عليه أولا حديث عائشة الذي قلناه في أول الباب، بأن لما حارت عائشة رضي الله عنها وأرضاها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم افعلي كل ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت، صحيح؟ فقال لا، كل ما يفعل الحاج إلا ألا تطوفي بالبيت، فمنع الحائض من الطواف بالبيت. وهذا الحديث الذي معنا حديث صفية رضي الله عنها لما حاضت وظن أنها فلم تطف قال أحبستنا، فدل ذلك على أنه لا يجوز، لو كان يجوز للحائض أن هي تطوف حسب حالها حالتها لما قال النبي أحبستنا هي، قال لا إحنا كنا ماشيين الآن فهننتظر حتى ترجعين حتى تطوفي من أول قول الأحناف. طيب قلنا بأن الأحناف عندهم قول بأن المرأة الحائض إذا استمر الحيض معها حتى انتهاء المناسك والرحلة أو الرفقة التي معها سترجع وهي لن تستطيع أن تجلس ولا يمكنها الجلوس ولابد أن تعود، قالوا تطوف حسب حالها على حيضها تدخل الحائض، مع أنهم هم الأحناف يقولون بأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد، لكن لا يشترطون الطهارة للطواف. انتبهوا، ده أصل عند الأحناف، لا يشترطون الطهارة للطواف، لكن يقولون بحديث عائشة ألا تطوفي بالبيت منعها من دخول البيت على أن الحائض لا تدخل المسجد أصالة، هذا عند الأحناف. فاشتركوا مع الجمهور لو تذكرتم في أنها لا تدخل البيت، لكن لا يقولون بالطهارة بشرط الطهارة للطواف. طيب أنا قالوا الآن يعني هم منعوها من الدخول ليس للطهارة، منعوها من الدخول ليش؟ للبيت. فقالوا الآن هي لابد أن تدرك ولابد أنها تطوف وستفقد الرحلة، ف فقالوا إذن جعلوا لها أنها تدخل تطوف وهذا على حسب حالها. طبعا هذه فتوى عندهم على قول أبينونك إن هي قالوا لأنها هي لن تستطيع أن تجلس ولابد تنصرف، فحتى لو خالفت الواجب بدخول المسجد لأنها حائض لكنها تخالف حتى تطوف، لأنها لو كانت ستطوف هتضطر تدخل المسجد، فهم منعوها من الطواف ليس للطهارة، منعوها للطواف حي لأنها لا تستطيع أن تدخل المسجد لأنها حائض، فهمتني؟ فقالوا لها هذا ركن ولا يمكن أن تترك الركن وترجع فتفعل الواجب، يسقط الواجب عند عدم الاستطاعة، لأن الواجب فاتقوا الله ما استطعتم، إذا مرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فقالوا الآن هي غير مستطيعة إن هي أنها تمنع نفسها من دخول من دخول المسجد، فتدخل حتى تستطيع تأتي بالركن وإلا ستترك الركن. هذا القول قال به الشيخ الإسلام ابن تيمية، يرى أيضا يرى بأن الطهارة ليست بشرط في الطواف، لذلك أفتى بهذه الفتوى بأن المرأة إذا خشيت، وطبعا الأصل أنها تنتظر حتى تطهر وتطوف، لكن قال الحائض إن لم تستطع أن تنتظر وستخشى على نفسها الرقة ويمكن عدم الأمان وغير ذلك فتنصرف تطوف حسب حالها وتنصرف. هذا القول يرد عليه هذا الحديث الذي معنا الآن، لأنه صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بحبستنا هي، لأنه قال كأنها ستحبسنا حتى تطهر فتطوف، لو كان المسألة يجوز لقال لا خلاص احنا كنا راجعين فادخلي فطوفي على حسب حالك وانصرفي. ويؤيده قول حديث عائشة الأول عندما حاض قال ألا فعلي كل ما فعل حاج إلا ألا تطوفي بالبيت، فمنع الحاض تطوف بالبيت. ولكن أنا بينت الآن هذا الحديث هو حجة لأصحاب القول الأول على الأصحاب القول الثاني، لأنه دلالة واضحة على أن المسألة لا اجتهاد فيها، لأنه نص من النبي صلى الله عليه وسلم أنها ستحبسه، لذلك يقال بأن المرأة تنتظر حتى تطهر وتطوف وتسعى، وإن خرجت هكذا عليها أن ترجع وتطوف وتسعى. ولكن أنا بيانت هذا القول أن بعض يأخذ بهذا القول يعني قول الشيخ زين التهمية ومذهب الأحناف في هذه المسألة بأنها إذا لم تستطع أن تطهر فتدخل وتطوف على حسب حالها، لكن لا أدين الله عز وجل بهذا القول لكن أنقله فقط نقلا. اللي هو لا هي خلاص جاءت وتكلفت كل هذه التكاليف هترجع بدون أن تأتي بالركن، يعني هي دفعت كل هذا عشان تأتي بالحج فهل ترجع بدون أن تفعل الركن؟ خلي بالك إن في أمر آخر، هي لم تتحلل التحلل أكبر إلى الآن، يعني لا تستطيع أن يقربها زوجها، لو تحلل لو طهرت ورجعت بيتها قبل أن تطوف وتسعى الإفاضة فما زالت غير متحللة التحلل الأكبر، فيجب عليها أن ترجع وتطوف وتسعى. لذلك البعض أنا نقلت الفتوى نكون بس إحنا نتكلم علميا الآن أصحاب القول الأول والقول الثاني وبينت لكم هذه المسألة، لكن هذا الحديث فيما فيه. المسألة الثانية معنا الآن أن طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض أو عن الحائض، يعني طواف الوداع يسقط عن الحائض، وسنبينه في الحديث الذي يليه إن كنا يعني سندخل فيه، لأنه هو الآن ليش سيسقط؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا انطلقي أو ارجعوا وهي حائض، لكن لما عرف أن طاف طواف الإفاضة وهذا يبين لك الفرق بين الركن وبين الواجب، على أننا قلنا طواف الوداع في الأصل صحيح فيه واجب ولكن يسقط الواجب بالعذر، لأنه قال انطلقي أو ارجعوا فهي لن تطوف طواف الوداع. قالوا إذن أهل العلم يسقط طواف الوداع عن الحائض، وقالوا كمان والصحيح أن ليس عليها دم على خلاف أهل العلم، ما هي لم تطوف طواف الوداع وتركت واجب وهذا نسك، وترك الواجب في النسك عليه دم، لكن لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال انطلقي أو ارجعي لم يأمر بهدي لها أو بذبح، مش هدي بذبح لأنها لم تطوف طواف الوداع، فقالوا إذن جاء الرخصة لها، جاءت الرخصة للحائض لألا تطوف طواف الوداع وليس عليها شيء. ولها نظير لما جاء العباس رضي الله عنه يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ألا يبيت بمنى لأنه كان مسؤول عن سقاية الحجيج، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ينزل إلى مكة ليجهز السقاية للحجيج ويسقي الحجيج، وأسقط عنه المبيت بمنى، وعلى الراجح أن المبيت بمنى واجب ولم يأمره أيضا بدم. لذلك الصحيح بأن من كان في خدمة الحجاج إلى زمننا هذا يعني ما كان يعمل في خدمة الحجاج وكان محرما معه محاجا معه له أن يأخذ برخصة العباس بأنه لا يبيد بمنى أن كان ينزل ويأتي لهم يعني بطعام أو يعني ينتهي من إجراءات أو يتابع أشياء يعني قياسا على رخصة الرسول للعباس بأنه ينزل لسقاية الحجيج وأسقط عنه المبيد بمنى مع الوجوب وعدم الدم. فقلنا هناك نظائر من الشرع لذلك، فاستدل أهل العلم بأن المرأة أو الحائض لا تطوف طواف الوداع وليس عليها شيء. في أسئلة إلى هنا سواء على الغرفة أو معكم قبل ما ندخل في الحديث التاسع، حديث الوداع طواف الوداع. في أسئلة على الغرفة في هذه المسألة. حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا الحديث هو طبعا قال أمر الناس، ابن عباس قال أمر، يبقى هنا إيش هو حكم المرفوع؟ هذا من الحديث له حكم الرفع يسمونه، لأنه لم يقل قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أمر الناس. ما الذي أمر الناس؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فيقال هذا له حكم إيش الرفع، له حكم الرفع، هذا عند المحدثين والأصوليين. هنا الحديث هذا في مسألة الأولى وجوب طواف الوداع، لأنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني آخر عهدهم في مكة هو البيت. في روايات أخرى أن يكون آخر عهدهم الطواف بالبيت، لكن الحديث رواية الصحيحين هكذا إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. هذا دل على أن طواف الوداع وأصل الأمر للوجوب، الأمر أصل الوجوب، فالجمهور على وجوب طواف الوداع. الذي خالف مالك قال بالسنية أو على الاستحباب، صرف الأمر النبي صلى الله عليه وسلم من الوجوب للاستحباب. والذي جعله يصرفه حديث صفية الماضي، قال لأن صفية رضي الله عنها لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض فانصرفت، فقال هذا صارف من الوجوب للاستحباب. لكن الصحيح أنه قول الجمهور بأنه كما قال ابن عباس أن يكون أمر الناس، هذا أمر في الوجوب وليس هناك صارف من الوجوب للاستحباب، ولكنه خفف عن المرأة الحائض بأنها يمنعها الحيض من الطواف فأسقط من عليها أو خفف من عليها. وهذا صريحا أيضا هذا الأمر بوجوب طواف الوداع جاء من حديث لعائشة رضي الله عنها وارضاه، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافا. اجعلوا فعل أمر، والأصل في الأمر الوجوب عند الأصوليين. فقالوا هنا إذن طواف الوداع واجب. الطواف ثلاثة في الحج، ده آخر طواف، طواف القدوم بيناه بسنيته بحديث عروة بن مدرس، وطواف الوداع الإفاضة بركنيته، وطواف الوداع بوجوبه. يعني عندك ثلاثة، القدوم سنة، الإفاضة ركن، الوداع واجب، هم ثلاث فقط. ويقول قال طواف الوداع ويقال له طواف آخر العهد، يعني يسمى ذلك أيضا لأنه آخر عهدك بالبيت يكون طوافا. وهذا هنا في أن المرء لابد أنه عند الانتهاء من المناسك وأراد أن ينصرف أو يعني يخرج من مكة راجعا إلى بلدته أو حتى مسافرا، لابد عليه أن يطوف طواف الوداع كما قلنا وجوبا من هذا الحديث أنه على الوجوب. نعم، حتى الإفاضة قد يكون قد تحلل كما قلنا، يعني تكلمنا في التحلل، فهو لأن آخر عهده بالبيت قد تحلل من التحلل الأكبر من كل شيء أيضا. ومن لم يطوف خرج من مكة ولم يطوف طواف الوداع عليه دم، من خرج ولم يطوف طواف الوداع فعليه دم، ولابد أن يكون طواف الوداع آخر منسك من المناسك لأنه آخر عهدك بالبيت. إلا أن يكون قد أحد أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فسيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الإفاضة ثم ينصرف، فهنا دخل طواف الوداع في طواف الإفاضة، لأن المقصود من طواف الوداع أن يكون آخر عهده بالبيت. وهذه من المسائل التي فيها يعني إشكال عند بعض عند مسألة النيات، تدخل النيات، لأن الآن الطواف واجب، وهذه إشكالية حقا من ضمن الاستثناءات، لأن طواف الوداع واجب فكأنه مقصود لذاته، وطواف الإفاضة ركن ومقصود لذاته، والأصل عندنا أن العبادات المقصودة لذاتها لا تتدخل نياتها. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون آخر عهدك بالبيت طوافا، علمنا بأن المطلوب أن يكون هناك طواف. انظر، المطلوب أن يكون طواف، ولكن فإن كان طواف إن كان إفاضة فقد حدث المطلوب. لذلك نقول هذا ليس اشتراكا. أنا طبعا مش عايز أدخل في المسألة دي، تكلمنا فيها في وقائع فقهية وأنتم الآن مش يعني مش فيش وقت ليها، لكن الذي أريد أن أبينه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن يكون آخر عهدك بالبيت طوافا، فأي طواف فعلته، بس هو المقصود أنه طواف الوداع، ما يسمى الوداع يعني، فإن كان إفاضة فأنت قد جعلت آخر عهدك بالبيت طوافا. نعم، فأصبح هو المقصود فدخل في طواف الإفاضة، لأن المقصود هنا أن يكون طوافك زي مثل، وإن كان هناك فرق بين ركعتين دخول المسجد، المقصود أنما تدخل المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين. فإن صليت سنة الوضوء، صليت سنة راتبة، صليت صلاة فريضة، فقد لم تجلس، فإنك لم تجلس إلا أن تكون قد صليت. كذلك المطلوب أن يكون آخر عهدك بالبيت طواف. لذلك نقول بأن هذه حالة، لذلك طواف الإفاضة هنا يجزئ أن يكون، لأنه حقق المقصود هو أن يكون آخر بالعهد طواف. هنا في مسألة مهمة، بأن طواف الوداع قالوا هو على الأفاقي الذي يأتي من بعيد، يعني يأتي للحج من بعيد. فأما كل ده فاهم من الصوت جيد، أما الذي من مكة، الذي من أهل مكة ليس عليه طواف وداع، لأنه لا يغادر مكة، فليس عليه طواف وداع. المكي لا يغادر مكة، أما الأفاقي الذي يأتي من الأفاق هو الذي عليه طواف الوداع، إلا أن يكون المكي سيسافر من بعد المناسك، يعني عنده سفر خارج طالع من مكة وسيسافر لأي سبب، قالوا هنا يطوف طواف الوداع، يطوف طواف الوداع. هذه المسألة معنى الأولى. المسألة الثانية، هل طواف الوداع واجب في الحج وفي العمرة أم في الحج فقط؟ أيضا اختلف بعض أهل العلم، قالوا وجوبه في العمرة، والصحيح الراجح بأنه في الحج فقط طواف الوداع، لأنه قال يكون آخر عهدك بالبيت طواف، هذا من مناسك الحج، هو من مناسك الحج، وهو ليس في العمرة. هذا الحديث جاء في الحج ولم يأتي في العمرة. والذين قالوا بأن طواف الوداع واجب في العمرة أيضا استدلوا بحديث الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة وكان على ليل الجبة، لا مش في الجعرانة، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال كان يلبس الجبة وعليها أثر الطيب، فقال انزع عنا جبتك واغسل عنك أثر الطيب أو الخلوخ ثلاثا، وافعل في عمرتك ما كنت تفعله في حجك. وهذه أيضا للرجل جاء لعمر متأخرا، حسب العرفة متأخرا، فقالوا قال افعل في عمرتك ما كنت تفعله في حجك، يبقى الذي على الحج هو على العمرة، يبقى ما قلنا طواف الوداع في الحج يكون طواف الوداع في العمرة. انتبهوا معي دي، يبقى استدلال الذين قالوا بوجوب طواف الوداع في العمرة إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال افعل ما كنت تفعله في حجك في عمرتك، فقالوا إذن عليه طواف الوداع. والصحيح هذا الراجح أن هذا الحديث ليس في محل النزاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذا الحديث في التروكات، يعني في وليس في الأوامر، لأنه جاءه في المحظورات، فأراد أن يبين له بأن التروكات في العمرة كالتروكات في الحج، وليست الأوامر في العمرة كالأوامر في الحج. يعني هذا الحديث افعل ما يفعله ما تفعله في عمرتك كما كنت تفعله في حجك، لأن هذا من باب التروكات، يعني تترك محظورات الإحرام التي تتركها في الحج تتركها في العمرة، وليس المقصود به أنه يفعل ما كان بدليل ولم يقل له روح عرفة ولا روح المزدلفة ولا انزل ارمي، لا، هو مقصود هنا الحديث في التركات وليس في الأوامر، فلا يساعدكم على أن هذا الحديث يكون دليلا على وجوب طواف الوداع في العمرة. والدليل أيضا على أصحاب القول الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لعائشة بعد أن نهت المناسك وقال لها ائتي بعمرة في التنعيم لم يلزمها مرة أخرى بطواف الوداع، فدل ذلك على أن طواف الوداع للمعتمر لا يكون. وأيضا هذا الحديث جاء في مناسك الحج وهذا فارق بين الحج وبين العمر. طيب المسألة التي معنى الأخرى، من طاف طواف الوداع لابد أن يكون هذا آخر عهد بالبيت، بمعنى آخر شيء يفعله الحاج أن يطوف طواف الوداع ثم ينصرف. إن مكث بعد ذلك، لأنه قال آخر عهدك بالبيت، إن مكث بعد ذلك في مكة يلزمه نعيد الطواف. يعني هو فقط قالوا الاستثناء، أنه بعدهم قال يخرج مباشرة، هذا رأي فيه تجديد ما ينتظر لحظة. والرأي الثاني أنه لو رجع إلى مكان يعني بيته أو ديرته أو يعني اللي هو المكان اللي جلس فيه ينتظر الرفقة، يعني الرفقة التي ستخرج به الصحبة، ينتظر الباص، ينتظر السيارة، له أن يشتري مثلا ما يعينه على السفر، يعني طعام، شراب، بعض الأشياء، لكن يرجع ويشتري بقى الأغراض ويقابل الناس وزيارات وهكذا، فعليه أن يعيد طواف الوداع لأنه لن يكون ساعتها آخر عهده بالبيت، قد جلس بعد ذلك. وهو يبدأ طواف الوداع بعد الانتهاء المناسك، فأقلها يكون بعد التعجيل. لذلك يخطئ الأساتذة اللي بيأخذوا فتاوى بأن يقول لك رميت الدنيا زحمة وأنا الطيارة مش هلحقها، فيوم إيش فاعل في التعجيل؟ ينزل يطوف طواف الوداع ويرجع يرمي الجمرات ويأخذ أغراضه ويطلع المطار. نقول هذا لا يجزئك، عليك أنك ترجع تطوف طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون آخر عهدك بالبيت طوافا، أنت كده آخر عهدك بالبيت جمرات، فلابد أن يكون الطواف بآخر المناسك. فبعد أن أقلها بعد أن يرمي رمية ثاني يوم التشريق، ثاني يوم التشريق، فهذا الذي يمكن بعد أن يرمي، هذه آخر المناسك لمن يتعجل، لمن سيتأخر بعد أن يرمي ثالث أيام التشريق، ثم يرجع بعد ذلك وينصرف. بينما مسألة التأخر وبينا مساله هل مكان يجلس بين بين مكان من يعني هذه خاصه اللي هو اقامته بين مكه او بين اقل المواقيت، يعني بيزج في جده او مثلا بين مكه وبين دون الميقات، اللي هم الناس الساكنين ما بين مكه وبين دون المواقيت، هؤلاء عليهم طواف وداع، ليس حكم الافاقي في مكه، لانه سيخرج من مكه ويرجع الى وان كان حتى قريته او بلدته دون الميقات، فعليه أيضا أن يتوب طواف الوداع. من ترك طواف الوداع متعمدا كما قلنا عليه أن يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، وإن استطاع أن يعود لحالتين، يعني تركه ولسه ما جاوزت مكة أو ما خرجت دون الميقات، يرجع ويطوف وليس عليه شيء لم يخرج من مكة. أما إن خرج فهنا عليه دم، عليه دم ويستغفر ويتوب إلى الله عز وجل. بعدهم حدد بمسافة القصر، إن تجاوز مسافة القصر فعليه دم، وإن لم يتجاوز مسافة القصر ورجع وطاف فليس عليه شيء. لماذا قلنا عليه دم؟ لأنه ترك نسكا واجبا، على قوله وعلى فتوى ابن عباس التي أجمع أهل العلم على العمل بها، من ترك نسكا في الحج فليهرق دما. طيب تكلمنا في الطواف، طيب هذا آخر الكلام في هذا الحديث. قل بفضل الله انتهينا، قطعنا عدة حديث، يعني ما نتوقع لنا الحديث العاشر والحادي عشر في هذا الباب المهم، نرجئه إن شاء الله أسبوع أو يوم المحاضرة القادمة مع باب المحرم يأكل من صيد الحلال، فيه بعض الحديث أيضا، ويعني إن شاء الله إحنا مشارف الانتهاء من الكتاب. ثم بعد ذلك لو وجدنا مسائل لم يتعرض لها لعل في الوقت فسحا يعني إن شاء الله نتعرض للمسائل التي لم تذكر في بعض الأحاديث، نختم بها الكلام على هذا الكتاب، كتاب الحج المبارك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وفي أي أسئلة من هنا أو من على الغرفة؟